الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالخطاب في الآيات موجه إلى المشركين الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ومعنى مجمل الآيات أي إن رجع المشركون عن كفرهم إلى الإيمان بالله تعالى وأدوا الصلوات المفروضة وأعطوا الزكاة لمستحقيها فهم إخوانكم أيها المسلمون في الإسلام. ونفصل الآيات لقوم يعلمون أي نبين آيات القرآن الكريم لقوم أرادوا أن يعلموا ماذا يحب الله سبحانه وتعالى فيفهمونها ويتفكرون فيها وينتفعون فيها. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: حميم كتاب فصلت آياته لقوم يعلمون. فالقرآن فصل الله تعالى الآيات، ففي بعض الآيات فيها إجمال وبعض الآيات فيها التفصيل. وأحسن نوع من أنواع تفسير القرآن رد المحكم إلى المتشابه ورد المجمل إلى المفصل. فالذي أجمل في محل ثم فصل في محل آخر فهذا هو أحسن أنواع القرآن الكريم. تفسير القرآن على أنواع: الأول تفسير القرآن بالقرآن، والثاني تفسير القرآن بالسنة، والثالث تفسير القرآن بآثار السلف، والرابع تفسير القرآن باللغة العربية، ويتخلل ذلك مبحث الذي يغوص فيه العلماء ويتكلمون من خلال ربط الآيات ومن خلال المناسبات التي بين الآيات، فيستخرجون دررا وكنوزا. خص الله تعالى بعض الناس بمعرفة هذه الكنوز والدرر. لا يمكن لأحد أن يأتي بمفهوم جديد للقرآن أو أن يزعم أن هناك معنى لم يعرفه السلف، وكل من فعل ذلك فهو ضال. أما الدرر والفوائد المخبأة وراء بعض المناسبات وبعض الدلالات فهذه قد يستفيد منها وقد يحلق فيها بعض العارفين بعلوم الشريعة بالكلية. القرآن يحتاج إلى قلب لتدبره العبد، فقيل أحسن تفسيرا للقرآن قلبك. بلا شك المهجع المأمون الذي يسير فيه الناس على الجادة أن يبدأوا بقراءة القرآن والالتفات إلى التفسير السلفية التي فسرت القرآن بالآيات والأحاديث وأقوال السلف الصالح. أوسعها وأوعظها وأكثرها تفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم، ثم المتوسط منها تفسير البغوي وهو تفسير نفيس ومهم، ثم تفسير ابن كثير. وتفسير ابن كثير للعارف باصطلاحات العلماء فيه غنية وكفاية، ويخلو تفسير ابن كثير إلى ربط المناسبات وربط الآيات بعضها ببعض، فهذا لم يتعرض له. ثم التفسير المختصرة لمن كان مثقفا ويعرف يعني القراءة ولا يريد أن يتخصص وأن يقرأ التفسير قراءة مجملة، فيأخذ تفسيرا من التفسير الموجزة ومن أوعبها أو من أحسنها وأظهرها، تفسير شيخنا محمد نسيب الرفاعي الواضح الذي طبع حديثا، ومن التفسير البديعة التي تحتوي على معاني جليلة وكبيرة تفسير الشيخ السعيد يسير الكريم المنان. الله عز وجل قارن بين الصلاة والزكاة في كثير من الآيات، إذ أن الصلاة والزكاة أمرات الإيمان العملي. المؤمن عمليا قد يكثر من أعمال قلبية لا يمكن للناس أن يطلعوا عليها، لكن ذكر الله تعالى ولا سيما في مثل هذه الآيات ذكر الصلاة وقرنها بالإقامة، والإقامة أن تكون في مساجد المسلمين تكون في جماعة مع الزكاة تؤدى لمستحقيها، فهذه أمارات عملية يظهر من خلالها أن فاعلها مؤمن بالله سبحانه وتعالى. ففي مثل هذا السياق فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلكي يخرج الكافر من مكان عليه لا بد من مظهر دال على الخروج مما كان عليه، فإنه كان يسجد للأوثان ويتصدق على سدنتها، فكان حقا عليه أن يظهر منه نقيض لما كان عليه بأن يسجد لله تعالى بإقام الصلاة وأن يتصدق على الفقراء. وهذا شرط اشترطه الفقهاء على نحوين، نحو مجمل عام، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة مذهب الإمام أبي حنيفة، وشرط خاص وهو الذي كاد عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والفرق بينهما دقيق حاجب يحتاج إلى بيان. اشترط الإمام أبو حنيفة الإمام أن لا يكون منه أن لا يكون من الذي تحول من الكفر إلى الإيمان أن لا يكون منه ما يدل على بقائه على دينه الأول، أن يظهر عليه شيء يدل على إسلام. هذا على وجه التمام والكمال يجب على كل مسلم. الله لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم فبين الله تعالى فقال في بعثته صلى الله عليه وسلم قال يزكيهم ويعلمهم. أنت لما تكون في مجامع العامة للأمم والشعوب كمكة مثلا أو مجامع دنيوية مثل مباريات كأس العالم وترى وجوه الناس وترى سنحهم، فإذا كنت خبيرا كثير التجوال في البلاد تستطيع أن تقول هذا أوروبي هذا صيني وهذا شرق آسيا أندونيسي هذا ماليزي هذا من إفريقيا، تعرف الناس بسنحهم. المؤمن لما يكون بين الناس تزكية الله التي هو حريص عليها يعرفه كل أحد بسمت خاص به بغض النظر عن لون بشرته. الأوروبي إذا أردت تميز الأوروبيين تنظر لأنف الألماني، الألماني يمتاز بأنفه. إذا أردت أن تميز بين الأندونيسي والماليزي ترى لطوله، ماليزي طويل والأندونيسي قصير إلى آخره. فالناس يمتازون ببلدانهم بسنحهم، لكن أنت إن كنت مؤمنا فلا بد أن يظهر أن تظهر التزكية التي تجاهد نفسك ما استطعت لتحقيقها أن تظهر على لك سمت ولك هدي تمتاز به عن سائر الناس. إذا قالوا قديما قالوا من لا ينفعك لحظه لا ينفعك وعظه، الذي لا ينفعك لحظه، إن رأيته تذكرت الله، إن رأيته علمت أنه معظم لله عز وجل. السمت جزء من 25 جزءا من أجزاء النبوة. تأملت كثيرا وقرأت كثيرا لأعرف ليش 25، ما عرفت، فأسأل الله يعلمني ليش قال النبي السمت جزء من 25 جزء من النبوة، ليش مقال جزئين، ليش 25، ليش مقال 30، ليش مقال 40. أنا لا أبقى هذا الحديث، أسأل الله يعلمني. فالشاهد أن الله جل في علاه قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا سمت ظاهر، قامت الصلاة في المسجد ويكفينا، يكفينا سمت الظاهر. اشترط الإمام أبو حنيفة شرطا لمن ترك الكفر بأن لا يكون منه ما يدل على بقائه على دينه القديم، يعني خوري أسلم وبقي يلبس خوري، هذا ليس مسلم، هذا ليس مسلم، لباسه يدل على نقيض إسلامه. لذا قالوا القميص لا يصنع القسيس، قلت بلى القميص يصنع القسيس. يعني أنت لما ترى واحد لابس لباس القساوسة تحكم بكفره وأنت ساكت ما تتكلم، لأنه بقي على ما يدل على كفره السابق. هنا قال الله عز وجل فإخوانكم في الدين، وهناك في الآية التي سبقت فخلوا سبيلهم، وذكرنا هناك الفرق بين فخلوا سبيلهم وبين فإخوانكم في الدين، الشرط واحد والجواب اختلف. فهنا قال الله عز وجل فإخوانكم في الدين، أي فقد دخلوا في الإسلام وصاروا إخوانكم، فإخوانكم في الدين للإشارة إلى أنهم دخلوا في الأخوة الإسلامية، وهي عهد الله الجامع الذي لا تفرق فيه ولا تتجافى القلوب، بل تتواد وتتراحم بعرى الإيمان الحقيقي. أحببت أن أتعرض لمسألة وأن أقرأها من كتاب، من تفسير لنجم الدين الطوفي سليمان بن عبد القوي المتوفى سنة 716، له تفسير قل من انتبه إليه من الباحثين، سماه الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، تفسير أصولي في أصول الفقه للقرآن الكريم، كل آية يأخذ منها ما يلزم علم الأصول. فمن أراد أن يتقوى في علم الأصول فعليه أن يقرأ هذا التفسير. فتعرض للشرط فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، تعرض لهذا الشرط بعبارات أصولية ومنزع أصولي جميل، وذكر نقاشا موجزا حول حكم تارك الصلاة تكاسلا، وكيف أن بعض أهل العلم نزع من هذه الآية أن تارك الصلاة تكاسلا كافر خارج من الملة، وما هو الرد عليه، وأيضا إيراد الرد على من نزع من هذه الآية بأن تارك الصلاة تكاسلا خارج من الملة. قال يحتج به من رأى تكفير تارك الصلاة تكاسلا، وهو مذهب أحمد، مذهب أحمد القديم، وقد نص على أنه مذهب القديم الماوردي في الإنصاف، المرداوي في الإنصاف، قال وهو مذهب أحمد. اسمع الآن كلام أصولي دقيق، أحببت أن أقرأه بالحرف ونقف وإياكم حتى يعني نعمم الإفادة من مثل هذا الكتاب. قال وتقريره أنه علق كونهم إخواننا في الدين على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بحرف إن، علق أنهم إخواننا في الدين على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بحرف إن، والمعلق بها عدم عند عدم ما علق عليه عملا بموجب مفهوم الشرط. ما هو تعريف الشرط عند علماء الأصول؟ تعريف الشرط الوضوء شرط لصحة الصلاة. ما تعريف الوضوء الشرط؟ قال ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود أو عدم، هذا تعريف الشرط. ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا صليت من غير وضوء يلزم من ذلك العدم، ولا يلزم من وجوده، أي إذا توضأت فإن توضأت فلا يلزم من وضوئك أنك صليت أو لم تصلي. سمعنا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود أو عدم. قال فكونهم إخواننا في الدين منتف عند انتفاء إقامة الصلاة، وذلك يقتضي كفرهم، لأن المؤمنين إخواننا وهؤلاء ليسوا إخواننا، فهؤلاء ليسوا مؤمنين، وأكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وهو حديث صحيح، ولأنه ركن يدخل في الإسلام بفعله فخرج منه بتركه كالشهادتين. هل هذا كلام صحيح؟ هذا كلام صحيح محل نظر يقبل النقاش، ولا نريد أن نخرج من الكتاب، نبقى نقرأ في الكتاب. وهذه هي الملكة، الملكة أن يقنعك بالشيء ثم أن يكر عليه من المناقشة ويقنعك بخلافه. قال بعدها اعترض عليه، هذا الكلام السابق، قال واعترض عليه بأن الآية في الكفار الأصليين، ليست الآية في المسلمين في تارك الصلاة، الآية نزلت في حق من؟ نزلت بحق الكفار. قال اعترض علي بأن الآية في الكفار الأصليين ونحوهم بعلة الكفر وترك الصلاة وغيرها من أعمال الكفار، فلا يلزم مثله في غيرهم، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب إذا قلنا الصلاة تاركها كافر، طيب تارك الزكاة كافر؟ ما يكفر تارك الزكاة؟ فهذه الآية أصلا في كفار أصليين. طيب يا من تكفرون تارك الصلاة، ألا يوجد في دياركم من هو تارك للصلاة؟ أين قبورهم؟ هل عندكم في دياركم قبور لغير المصلين؟ لا يوجد. إذن الموضوع ترك الصلاة كما قال الأوزاعي أمضوها كما جاءت، خوفوا الناس بذكر الآيات، خوفوهم وأسمعوهم الترهيب والتشديد في ترك الصلاة. إذا القضاة في الرياض يخبرونا، قال لو جاءت امرأة للقاضي وتشكو أن زوجها لا يصلي، قال عندنا تعميم نحن القضاة ألا نفصلها عن زوجها، عندهم تعميم على هذا. إذن المسألة مسألة تهديد وتخويف، وأمضوا أحاديث الوعيد كما جاءت حتى لا يتساهل الناس في ترك الصلاة. وعن الحديث والحديث الذي فيه بين العبد والكفر ترك الصلاة من تركه فقد كفر يحمل على التغليظ، وقد نقل عن الإمام أحمد أنه رجع عن هذا القول إلى موافقة قول سائر إخوانه من الأئمة، أشار إلى ما ذكره السبكي تاج الدين في طبقات الشافعية الكبرى بإسناد فيه انقطاع لمناظرة جرت بين الإمام الشافعي محمد بن إدريس وبين الإمام أحمد بن حنبل، فبلغ الشافعي أن الإمام أحمد يقول بكفر تارك الصلاة، فقال الشافعي للإمام أحمد رحمه الله، قال بلغني أنك تكفر تارك الصلاة؟ قال نعم، وسرد على مسامعه الأحاديث التي فيه دلالة الكفر. فقال الشافعي، والشافعي إذا في مرض الجدال، قالوا إذا رأيت الشافعي يجادل أحدا فكأنه أسد فاتح فاه، يعني يبلع الذي يناقشه، صاحب ملكة في النقاش شديدة. قال نعم. فقال الشافعي لأحمد، قال بما يسلم هذا ترك الصلاة كاسلا كافر، بما يسلم؟ فقال له أحمد يصلي. فقال له الشافعي إن الله لا يقبل صلاة الكافر، هذا الذي ترك الصلاة يسلم بصلاة يفعل الصلاة. فقال له الإمام الشافعي إن الله لا يقبل صلاة الكافر، فسكت أحمد. ثم قال يقول لا إله إلا الله، يسلم بقوله لا إله إلا الله. فقال له الشافعي رحمه الله، قال هو يقولها، هذا تارك صلاة كسلا، هو يقول لا إله إلا الله. قال فسكت أحمد، فاعتبروا أن سكوت أحمد رجوع منه عن قوله بالتكفير. تارك الصلاة مرتكب أكبر كبيرة من الكبائر، وتارك الصلاة كافر كفر عملي وليس كفرا عقديا، ولا سيما إن كان يصلي تارة ويترك تارة، فهذا كافر كفر عملي. ولذا المشايخ الكبار والأئمة من السابقين واللاحقين أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومشايخنا الشيخ ابن عثيمين وغيرهم يقولون بكفر تارك الصلاة بالكلية، الذي عاش ومات ولم يصلي ولم يسجد لله سجدة، يقولون بكفره. قال أما من كان يصلي ويترك فأمراء بني أمية كانوا هكذا يفعلون، وما أحد كفرهم ولا أحد خرج عليهم، فيحكمون بكفر من ترك الصلاة بالكلية. أما من ترك الصلاة تكاسلا ويصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا لا يقال بكفره. فالآية فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين هي علامة من العلامات التي يجب على من كان مشركا أصليا أن يتميز بها وأن يعرف بإيمانه من خلال ظهور العلامات التي يعني يحبها الله، ومن أهمها أعمال الأركان العملية وهي الصلاة وأداء الزكاة. نأتي الآية التي بعدها. يقول الله تبارك وتعالى ما كان للمشركين أن يعبدوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعبدوا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشَ إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما كان للمشركين، تعبير مهم وبليغ، ما ينبغي في سنة الله تعالى في شرعه ولا في كونه أن يكون المشركون هم عامري مساجد الله، ما كان موردت في القرآن إلا في هذا المحل، إلا في هذه الآية في هذه السورة، ولا مثيل لها، وهي مثل ما ينبغي أو لا ينبغي في القرآن، وهي في ستة مواطن. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قالوا سبحانك ما كان ينبغي أن نتخذ من دونك أولياء، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. هذه مواطن ينبغي في القرآن، في ستة مواطن. ما كان للمشركين، ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله. هذه على ما قررنا وفصلنا في شروح كتاب التجريد المفيد للمفريزي، ونقلنا ذلك عن الإمام ابن القيم أنها تستخدم فيما هو ممنوع في إرادة الله تعالى الكونية. الله جل في علاه في إرادته في كونه لا يمكن أن تكون هذه الأشياء، الله لا يحبها، ليست في المشيئة الشرعية فقط، في المشيئة الشرعية وأيضا في الإرادة الكونية، في الإرادة الكونية. فلله تدابير وأحكام وقوانين وسنن وقدرة، لا يمكن أن يكون المشركون هم القائمون على بيت الله الحرام وعلى مساجد الله بالتبع. لذا هنالك قراءة قرأت من كثير وهي متواترة: ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله، في قراءة مساجد الله وفي قراءة مسجد الله. على قراءة الإفراد مسجد الله يراد بمسجد الله بيت الله الحرام، وهنالك صلة وثيقة بين العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين وبين إعمارهم لبيت الله الحرام، فأمر الله عز وجل بالبراءة منهم ونبذ العهود عنهم منهم، ثم تبرأ الله تعالى منهم وحرم الله عز وجل حرمة دائمة باقية مستمرة إلى قيام الساعة أن يدخل المشركون بيت الله الحرام. وبدأ ذلك كما فصلنا في مطلع الآيات السابقة من العام التاسع للهجرة، قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وقبل أن يطوف بالبيت في حجة الوداع أرسل عليا تحت إمرة أبي بكر وأخبر المشركين بذلك، لا يطوف بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكسر النبي الفساد العقدي والفساد الخلقي وهيأ الأمر لذلك، فقال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. على قراءة مسجد الله، فمسجد الله هو أول بيت بني للعبادة، وهو أعظم مسجد لله عز وجل. ولذا قالوا في قواعدهم: إذا ذكر المطلق انصرف إلى المفرد الأعظم، إذا ذكر المطلق انصرف إلى المفرد الأعظم. وبيت الله الكعبة هو الفرد الأعظم في المساجد كلها، فهو قبلة المسلمين، وكل مسجد تابع لهذا المسجد. وإن كانت مسجد الله يفيد شيء من العموم، شيء تفادة العموم، يعمر مسجد الله المفرد المضاف من ألفاظ العموم، المفرد المضاف مسجد الله، مسجد الله مفرد من ألفاظ العموم. نعم يراد على رواية الإفراد، على قراءة الإفراد ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، يراد بيت الله الحرام أصالة، لكن يلحق به جميع مساجد الله سبحانه وتعالى. المعنى المجمل: ما ينبغي في سنة الله في كونه، في إرادته الكونية وفي مشيئته الشرعية، ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله ببنائها، أو التعبد فيها، والحال أنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر، أولئك بطلت أعمالهم وهم في نار جهنم ماكثون فيها على الدوام. لأن الله عز وجل قد أخبر أن مساجد الله يعمرها من آمن به، ومن آمن بالبعث، ومن آمن بالقيام، ومن أقام الصلاة المكتوبة بحدودها، وأدى الزكاة المفروضة إلى مستحقيها، ولم يخف إلا الله سبحانه وتعالى. فعسى أولئك الذين توفرت فيهم هذه الصفات وهي خمس أن يكونوا من المهتدين. قوى الله تعالى نفيه أن يعمر المساجد بقوله سبحانه شاهدين على أنفسهم بالكفر. كيف يعمرون مساجد الله وهم يشهدون على أنفسهم أنهم كفار، يشهدون على أنفسهم بأنهم كفار. كيف يشهدون على أنفسهم بأنهم كفار؟ يشهدون على أنفسهم كفار إن لم تكن شهادتهم بلسان القال فهي بلسان الحال. يشهدون على أنفسهم بأنهم كفار بلسان الحال، لسان حالهم ينادي عليهم بأعلى صوتهم في كل حال وفي كل مناسبة أنهم كفار. كيف ذلك؟ لا يمكن إنكار ذلك أبدا. فهم يأتون بأقوال وأفعال كفرية كثيرة وواضحة لا لبس فيها، يعبدون الأوثان، يكذبون بالقرآن، ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. بل لو سألت المشرك ما دينك قال مشرك، عجيب. سألت اليهودي ما دينك قال يهودي. سألت نصراني ما دينك قال نصراني. ما يعترفون بأنهم مسلمون. حتى هذا الاعتراف بمعنى الاستسلام لأوامر الله ظلمهم لأنفسهم وما طمس على عقولهم وقلوبهم لا يعترفون به، لا يقولون احنا مسلمين مستسلمين لأمر الله عز وجل. خلف نصراني واليهود ما يقول مسلم. لو النصراني يفهم يقول أنا مسلم ما يحب الله عز وجل. الله علمنا في ثلاث آيات في القرآن قال ومن يسلم لله وهو محسن، ومن يسلم إلى الله ومن يسلم لله ومن يسلم لله وهو محسن. يسلم لله الإخلاص وهو محسن متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، محسن في الاتباع ويسلم لله في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. في التلبية الكفار ماذا يقولون في تلبيتهم؟ يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا لك هو وما ملك. هم يشركون، يعترفون على أنفسهم بالكفر، يسجدون الأصنام، يضعونها حولي الكعبة وفي جوف الكعبة وعلى سطح الكعبة، يطوفون حولها عراة ويصنعون ما لا حد له ولا خصر من البدع والمنكرات. ناقشت مرة من المرات واحد كاثوليكي نصراني فقال أنتم يا سلفيون تحاربون المنكرات والبدع، قالوا أنا كذلك. حضر معنا دورة من الدورات في هذا المركز، كانت دورة في تفصيل العلم، ورأيت له كتابا مطبوعا باللغة الإنجليزية وذكر هذا الكتاب. يقول أنتم تحاربون البدع والمنكرات وأنا استفدت منكم بمحاربة البدع والمنكرات. قال أنا لما زور الكنيسة فأرى سورة مريم وسورة عيسى قل هذا منكر، هذا بدع، هذا من البدع التي جاء الشرع بمحاربتها. فالبدع والمنكرات عند الكفار ليست في البدع والكفار عند المسلمين، المسلمين بدعهم البدع والمنكرات عندهم في المسلكيات والعبادات، وما عند الكفار في الأصول والعقائد، وهي كثيرة. قال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. بدأ ابتداء الذم لهم وجيء باسم الإشارة أولئك، إشارة للبعيد الذي فيه معنى البعد، لأنهم قد تميزوا بوصف الشهادة على أنفسهم بالكفر، فقال الله عز وجل بعدها: وفي النار هم خالدون. وفي النار هم خالدون جملة اسمية، إرادة الجملة الاسمية للمبالغة في الرد على الخلود. وقلت لكم فيما مضى أن الجملة الاسمية تختلف عن الجملة الفعلية. الجملة الفعلية جملة متعلقة بفعل، والفعل له زمن، فهي الجملة الفعلية لا تدل على الثبوت والبقاء، أما الجملة الاسمية فتدل على البقاء والثبوت. فإذا أردت أن تعبر عن شيء وتريد أن تضفي عليه البقاء والخلود والاستمرارية، البقاء والاستمرارية دعك من الخلود، فابدأ بجملة اسمية، ولا تبدأ ولا تلفظ جملة فعلية. قال: وفي النار، متعلقة في النار خالدون، متعلقة بخالدين، وقدم عليه، قدم في النار على الخلود للاهتمام به وليحصل به تعجيل المساءة للكفار إذا سمعوا، أول ما يسمعوا في النار هم خالدون. فهذه من أسرار التقديم والتأخير، ومن أسرار الإتيان بالجمل الإسمية. هؤلاء ليسوا مستحقين عمارة بيت الله. من الذي يستحق عمارة بيت الله عز وجل؟ جاءت الآية الثانية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. عمارة المساجد ليست زخرفتها وإقامة صور المساجد فقط، عمارتها بذكر الله تعالى فيها. الكفار لما يعمرون الكنائس يضفون عليها مهابة وجلالة، ويصنعونها على وجه تزويق ورهبة. الكفار لا يرهبون الله ولا يخافونه، الكفار يعظمون الأبنياء، ما آتاهم الله تعالى في قلوبهم من التعظيم يصرف في البناء. والمؤمن إن أراد التعظيم تعظيم الله يعظم الله بذكره. أما الكفار يبنون الكنائس على وجه يكون فيها عظمة وفيها وفيها. ومن قرأ، وأظهرت هذا على شكل كبير في الكتاب الذي كتبته عن الكنائس في هندسة بناء الكنيسة، يتعمدون تفخيم المكان وإظهار المكان على أنه شيء عظيم. لذا الكنائس ما عرفت في زمن عيسى عليه السلام ولا في زمن حواريه، وما عرفت إلا في زمن قسطنطين، إمبراطور قسطنطين. وموسى كان له عريش، وعيسى عليه السلام لهم صوامع، وليس لهم كنائس. فالأنبياء جاءوا بتعظيم الله وليسوا بتعظيم الأبنية. ولذا عمارة المساجد إنما هي بذكر الله سبحانه وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، ليست العمارة الزخرفة وتعظيم المكان، إنما عمارتها بذكر الله تعالى وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك. وهذا مذكور في كثير من الآيات، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهؤلاء الذين يعظمون الله جل في علا بذكره سبحانه وتعالى وتوعد الله قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. توعد الله من منع أن يذكر اسم الله في بيوت الله سبحانه وتعالى. هل يتناول عمارة المسجد أن ترم من تهدم والتنظيف والتنوير؟ لا حرج في ذلك وهذا فيه أجر، لكن الأصل في عمارة بيت الله عز وجل كما قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ولا ينسى أن من عمارة بيوت الله جل في علاه حلقات الذكر وتعليم القرآن وتدريس العلوم الشرعية. فهؤلاء الذين يعملون على عمار المساجد موصوفون بالإيمان النافع وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة وبخشية الله. وبخشية الله سبحانه وتعالى هم موصوفون. فهؤلاء قال الله عز وجل عنهم فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. طيب المراد بصيغة إنما يعمر الحصر والقصر. هؤلاء العمارة التي يحبها الله محصورة فيه. طب فحوى ذلك إقصاء يدل ذلك على إقصاء المشركين وأن عمارتهم المزعومة ليست شرعية ولا يحبها الله. هذه العمارة التي فيها التصفيق وما كان صلاتهم بالبيت إلا مكاء وتصدية، عجيبين في بيت الله الحرام يطوفون يصفرون ويصفقون. قال الإمام القرطبي قال فيه دلالة على أن آلات اللهو والطرب هي قسمان، إما صوتية وإما إيقاعية، فهي منع لجميع أدوات اللهو والطرب. تدل الآية على منع جميع أدوات اللهو والطرب الإيقاعية في الفم وكذلك الصوتية والإيقاعية. كيف هؤلاء يقيمون يعمرون مساجد الله سبحانه وتعالى؟ هذا فيه إقصاء لهم. هذه الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فيه دلالة على أن أعمال الكفار في الآية السابقة أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون فيه دلالة على أن عمل الكافر محبط لا ثواب له فيه، وإن أتى وإن أضفى على فعله صورة عبادة. العجب من الكفار. الكفار إن رأوا المؤمنين يعملون شيئا حسنا ينبذونهم بأشياء عجيبة لما تتأملها تتعجب. النساء صويحبات امرأة العزيز، ماذا وصفنا يوسف عليه السلام؟ قالوا إن هذا إلا ملك. الملك من أين يؤخذ؟ من الدين. الملك لا يؤخذ من الفكر لا من الأعراف، من الدين. ترفع عن الفاحشة قالوا إن هذا إلا ملك. فالله عز وجل رد على هؤلاء المشركين أنتم لستم عمارا، أعمالكم التي تزعمون أنكم تعمرون مساجد الله محبطة لا ثواب لكم فيها. وشنع عليهم أفعالهم وفي هذا إشارة واضحة إلى أن ولايتهم انتهت، وأن بقاءهم هم القائمين على بيت الله الحرام انتهت، انتهى الأمر. ولذا فسرنا قوله سبحانه وتعالى ما كان للمشركين، قلنا هذا وفق سنة الله في إرادته، هذا تدبير الله عز وجل، هو الذي قضى هذه التدبير لرسوله صلى الله عليه وسلم فحصل ما حصل. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الموصول من آمن له صفات، وهذه الصفات تدل على أنها محصورة، من أراد أن يعمر بيت الله محصورة بالإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يخشى إلا الله، بمعنى أن هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات لا يثبت لغيرهم أنهم عمار لبيت الله سبحانه وتعالى. قال ولم يخشى إلا الله، الخشية خوف، ويشترط في الخوف أن يكون مقرونا بالخضوع والخشوع. لو جاءنا الآن أسد فدخل علينا نخاف، لكن لا نخضع ولا نخشع له. المؤمنون الذين يعمرون مساجد الله لا يخشون، خشية مع خضوع وخضوع. خوف قد يحصل، الخوف الجبلي الذي يتملك الإنسان هذا غير منفي، المنفي الخشية، لا يخشون إلا الله، خشية مع خوف وخضوع، فلا يخضعون لأحد. وفي هذا تعريض أن المشركين كانوا يخشون الأصنام، وكانوا يروجونها بخرافات قد تعشعشت في عقولهم، ويعتقدون أن الأصنام تضر وتنفع. فالذي يعمر مساجد الله هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وهو الذي لا يخشى إلا الله ولم يخشى إلا الله. فهؤلاء الجامعون لهذه الصفات الخمس من أركان الإيمان والإسلام بحسب سنن الله في البشر وتأثير من وجدت فيه هذه الصفات الخمس، هو الذي يعمر مساجد الله عمارة حس ومعنى، هو الذي يقيم هذه المساجد فيعمرها فينشئها، وكذلك هو الذي يعمرها عمارة معنوية لا حسية. وفي قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر شهادة لعمار مساجد الله بأنهم مؤمنون، هذه شهادة صحيحة. إذا قال غير واحد من السلف كما ذكر القرطبي في التفسير، قال إذا رأيتم الرجل يعمر مساجد الله فحسن به الظن، يعني هذا ما قاله على خير، هذا إيمانه على خير. ويشهد لهذا حديث فيه ضعف، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وهذا حديث أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجة، وفيه دراج أبو السمح وهو منكر الحديث، فالدراج أبو السمح منكر الحديث، الحديث ضعيف رواية ونسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما معناه شرعي صحيح. فشهد له الآية لما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، لبعض السلف قال فحسنوا به الظن، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فحسنوا به الظن. في الآية دلالة على أن الكفر بالله واليوم الآخر سبب لكل البلايا، ولا سيما التكذيب بالبعث. فالتكذيب بالبعث من أشنع ما عرفت البشرية. انظروا الآن إلى حال الأوروبيين والغرب بجملة، لما ضاع الإيمان باليوم الآخر في حياتهم فانظروا إلى أفعالهم. البشر لا يمكن أن يستقيم حالهم إلا وهم يتذكرون أنهم سيرجعون إلى الله ويحاسبهم الله عز وجل ويمثلون بين يديه. ولذا قال علماؤنا الإيمان باليوم الآخر هو المحرك الدائم للإيمان في القلب، ويظهر هذا الأثر على الجوارح. وأول ظهور للإيمان باليوم الآخر الجوارح أن يكون صاحبه قد عمر مساجد الله، قد عمر البيوت التي يحبها الله، وهي خير الأماكن في الأرض مساجد الله عز وجل. فالذي يعمر مساجد الله عز وجل هم خير الخلق. الذي يعمر خير الأمكنة في أرض الله هم خير خلق الله عز وجل. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ناسب ذكر إيتاء الزكاة مع عمارة المساجد لأنها كانت مجمع للناس، وهذا المجمع للناس يضم الغني والفقير، وعرفت أحوال من خلال هذا المجمع، عرفت أحوال من يؤدي الزكاة ومن يستحق الزكاة. يعني يا من تسأل من الذي يستحق الزكاة لتكن علاقتك حسنة بإخوانك في المسجد، فأنت من خلالهم تستطيع أن تعرف من الذي يستحق الزكاة منه. فجاء اقتران الزكاة بالصلاة والزكاة في عمارة بيوت الله عز وجل، تعرف في هذا المجمع الذي يضم كل الخلق يعرف من الذي يؤدي الزكاة ومن الذي يستحق الزكاة. ختم الله تعالى الآيات بقوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى من الله تعالى في كتابه واجب دائم، حيثما وقعت عسى في القرآن فإنها تدل على الوجوب. طب انتبه للسياق الآن، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، في هذا قطع أطماع المشركين أن يكونوا مهتدين. وإن زعموا أنهم يعمرون مساجد الله، إذ من جمع هذه الخصال جعل حاله حال من ترجى له الهداية، فكيف بمن هو عار عنها غير متلبس بواحد منها؟ لا هو مؤمن بالله ولا هو مؤمن باليوم الآخر، ولا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ولم يخشى ويخشى غير الله، فكيف هذا يكون من المهتدين؟ فهؤلاء الخمس عسى يكونوا من المهتدين، في هذا إقصاء للمشركين بأن يكونوا هم ممن يعمرون مساجد الله سبحانه وتعالى. في الآية شيء مهم ودلالة مهمة. قلت لكم في تفسير الفاتحة أن العبد يكون عابدا بالمحبة والرجاء والخوف، وقلنا الرجاء والخوف ينبغي أن يكونا جناحين كجناحي طائر، والمحبة تكون كجسم الطائر. في مبحث عند الفقهاء أيهما يقدم، الخوف ولا الرجاء؟ بعض أهل العلم استنبط من هذه الآية فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قالوا فيه دلالة على تقديم الخوف على الرجاء. هؤلاء أتوا بالصلاة والزكاة وآمنوا بالله واليوم الآخر ولم يخشوا إلا الله، وقال الله عنهم فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين، قالوا هذا فيه دلالة. الراجح أن الأمر يتفاوت بحال الناس، من ظهرت عليه مخايل الموت واحتفى به مرض، والمرض مخوف عند الفقهاء لا يرجى برؤه، فالأحسن في حقه أن يغلب الرجاء على الخوف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فإذا أنت شاهدت احتضار رجل كبير أو مريض فينبغي أن تطمعه وأن تقوي الرجاء عنده. وأما إن كنت شابا قويا ذا جلد وشهوة فغلب الخوف على الرجاء حتى تبتدع وحتى تبتعد، ولكن لا بد من الخوف والرجاء معا، لكن أيهما يقدم يختلف في الحال بحال بحال المكلف. لكن الآيات تدل دلالة بعيدة على تقديم الخوف على الرجاء. هذه الآيات استنبط الفقهاء أن الكافر ممنوع من عمارة مسجد من مساجد المسلمين، ولو أوصى الكافر بوصية أن يكون جزء من ماله أن يكون جزء من ماله لإعمار بيت الله فيمنع، لأنه ليس هو من أهل العمارة. وفي الآية حسن لأطماع الكفار من الانتفاء بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا بها وأملوا عاقبتها، بأن الذين آمنوا وضموا إلى إيمانهم العمل بالشريعة مع استشعار الخشية والتقدير فاهتداؤهم دائر بين عسى ولعل، فما بال المشركين يقطعون أنهم مهتدون وأنهم نائلون عند الله الحسنى، هم ليسوا كذلك. فإذا في الآية تيئيس وقطع رجاء الكفار بأنهم بأن لهم ولاية وبأن لهم عمارة لبيت الله الحرام، وابتدأ ذلك من عام 9 للهجرة، وسيبقى ذلك إلى أحداث آخر الزمان التي فيها تهدم الكعبة وتنقض حجرا حجرا، لكن لا تكون ولاية الكفار على بيت الله سبحانه وتعالى. للكلام تتمة مهمة في الآيات لاحقة التي تأتي بعد هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. المرجو منكم حتى أختم: إنما المشركون نجس. من هم المشركون المعنيون في هذا السياق؟ ولا تقطعوا هذا السياق عن الآيات التي بعدها. الآيات التي بعد هذه الآية فيها ذكر لأهل الكتاب، فيها ذكر لليهود والنصارى وهم داخلون في معنى المشركين الوارد ذكرهم في هذه الآية: إنما المشركون نجس. وهذا له سياق في عمارة بيت الله الحرام. هل يطمع الكفار تكون لهم ولاية في يوم من الأيام على بيت الله الحرام؟ هذا ما سنعرفه من خلال الآيات، خلال الآيات في درسنا القادم بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.